أما النهي عن تلقي الجلب حتى تهبط الأسواق معناه ما ينبغي ولا يجوز الإنسان يتلقى الجلب في الطريق، يشتري منهم قبل أن يصل السوق، يوافيهم حتى يشتري الدهن منهم أو الأقط أو الغنم، لا، يصبر حتى تهبط الأسواق. فإذا وصلت إبلهم أو غنمهم أو أقطهم أو سمنهم السوق اشتري منهم، وما تلقاهم في الطريق لا، لأنك قد تشتري رخيص تغبنهم وتحرم أهل الأسواق من المشاركة. دعهم حتى يهبطوا السوق، يشترك مع أخوانك، يتسع الرزق للناس، هذا يسوم وهذا يسوم، الجالبون يطمئنون، وأنت أيضا تشارك أخوانك لا تبتز الفائدة عنهم. ودع الجالبين يهبطون الأسواق ثم سم أنت وغيرك. أما قول صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا إنه يعني النجش، فالنجش هو كونه يزيد في السلعة وما يقصد الشراء، هذا النجش. والتناجش كل واحد يزيد هو مو شاري بس يبي يغليها على يغلي السلعة على الناس، أو يبي ينفع البايع حتى يزيد ثمنا كثير، يزيد هو مو شاري، لو قال يصيبك ما بغاها بس يشوش على الناس، هذا النجش لا يجوز، هذا لأنه خداع وخيانة وظلم للناس وإغلال عليهم السلع، فلا يجوز. أما النهي عن التصرية معناه أنه يصري الدابة اللي يبغى يبيع البقرة أو الشاة أو العنز أو الخلفة، يكثر لبنها، خلي فيها لبن الليل ولبن النهار، وإذا جاء يبيع يقول هذا لبن الصبح وفيها لبن الليل ولبن النهار، جمعها حتى يظنوا أن هذا لبنها وأن لبنها جيد، لا لا يصري، يبيع باللبن الجديد بس، أما لبن الليل يأخذه لا يخليه، ولا يبين يقول ترى هذا لبن الليل ولبن النهار، يبين الحقيقة ترى هذا لبنها البارح ولبنها الصبح حتى لا يظن المشتري أنها لبن الصبح. وهذا التصريح جمع اللبنين، يجمع لبن البارحة أو أمس على لبن اليوم حتى يظن المشتري أن هذا لبنها اليوم، هذا يقول ما شاء الله لبنها كثير، وهو غاشة نظام اللبن البارحة أو أمس على لبن الصبح، فلا يجوز، هذا يسمى التصريح. ومن وجدها مصرة فله خيار، إذا عرف أنها مصرة فله خيار ويرد معها صاع من التمر. وأما النهي عن خطبته على خطبة أخيه، ما يحل لا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد، إذا سمعت أن زيد خطب بنت فلان لا تخطب على خطبته إلا إذا ردوه أو سمح لك هو هذه لك، لأنك إذا خطبت على خطبته قد يردوه ويأخذوك تسبب في سعليه في شر، إذا خطبه سبقك لا تخطب أنت لأنه السابق، حتى يأذن لك هو أو يردوه هم يردوه اخطب أنت. هذا معنى أن يعني خطبة الرجل على خطبة أخيه يعني خطبة النساء. ومسألة الأخيرة نهى الرسول عن كون المرأة تسأل طلاق أختها تقول أنا سأبلك لا حتى تطلق زوجك، لا ما يجوز هذا الكلام، أما تقبل ولا ترد بس، ولا تقول طلق زوجك، لا تسبب في فراقه مع زوجته. بعد الحريم إذا خطبت قالت لا عنده جارة ما وافق حتى يطلقها، لا ما يصلح، إنسان جاز لها تقول ما يخالف ولا تقول ما أنا بغيته بس، ولا تقول شرط أنك تطلق زوجك أو زوجاتك، لأن هذا ظلم لهن وتعد عليهن وسعي في حرمانهن وهن سابقات. وفق الله الجميع. هل ينطبق تلقي الركبان على من الآن لأنهم يعني يستقبلون الناس برا السوق ما يجوز؟ لا هذا الحاضر، هذا بيع الحاضر المالي، يعني ينطبق عليهم، هذا بيع الحاضر المالي يسمى بيع الحاضر المالي. المحرجين الشيخ يذهبون إلى يعني خارج السوق بقليل، لو ما راحوا لو هو في السوق لا يبيعوا إلا للمالي، ولو في السوق ولو ما راحوا ولو ما تلقوهم. الشيخ هذا ليش خطبة أبي الجهم ومعاوية؟ ما دروا، ما درى كل واحد، ما درى عن الآخر، أنت خطبت والآخر خطب، كل منكم ما درى عن الآخر، أما إذا علم لا يفعل. إذا كان بين السوق وبين البضاعة مثلا شارع فقط، هل يجوز أن يتلقاه؟ لا يتلقاه حتى تهبط السوق اللي فيه البيع، اللي فيه البيع والشراء. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا سافر جماعة مسافة قصر وسيقومون 3 أيام وبجوارهم مسجد، فإذا سمعوا الأذان فهل يجب عليهم الذهاب إلى المسجد؟ لا، ان ذهبوا افضل ويسمون، وان صلى وحدهم وهم جماعه فهم معذورين بالسفر، لأن جمعتهم قصر ولا جمعتهم تمام وراحوا معهم احتياط عملا بالأدلة الشرعية هذا حسن إن شاء الله ويتموا معهم. أما إذا كان واحد يلزم لأن الجماعة واجبة والقصر سنة. أسأل الله عملك. إذا أراد الإنسان الرجوع وعنده علم أنه سيصل وقت صلاة العشاء فهل يجمع المغرب مع العشاء؟ لا يجمع. هل يصلي المغرب وحده؟ لا يجمع الطريق في الطريق لأنه وصل قد يكون مشغول قد يكون يرتاح الراحة لا يجمع في الطريق ولو أنه بيصل وقت العشاء. أحسن الله عملك. هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب هل هذا خاص بالحضر أم أنه عام للحضر والسفر؟ لهم الحاضرين المسافرين لهم صلاة وحدهم إلا إذا كان واحد يلزمه ما يصلي يصلي مع الجماعة. أما المسافرون ما يلزم يصلوا مع المتمين. أحسن الله عملك. إلا إذا كان واحد يلزمه. أحسن الله عملك. سمسار بفتح السين أم بكسره؟ إذا بكسر السين السمسار اللي يحرج اللي يبيع الدلال يعني. سأل يسأل يقول يجوج وماجوج هل السورة الذي بنى يعني بوراء الصين يا شيخ وقول هل رأى الصحابة؟ الله أعلم. هو معروف أنه رؤي وجد ولكن ما هو في وقت الصحابة في وقت أظن في وقت المهدي أو في وقت الرشيد جماعة راحوا وشافوا خبر القرآن أصدق منهم. أقول خبر القرآن كافي